الذين يرون خلف من الشرك في الدعوة السلفية، لكنهم من جانب آخر لهم انحساب إلى بعض الأحزاب الإسلامية. رأيت أن أسمعكم رأي هذا الإنسان في جانب من جوانب الدعوة السلفية، لأن الأمل كما قيل في ردها بين الأشياء، لا سيما إذا اكثر من ذلك التعليق والتوجيه الصحيح، لا سيما وقد جاء في كلامه أمر فيه نقد لأفراد من الدعاة السلفيين. الحق أقول إن هذا النقد في محله، فلذلك فيجب أن نأخذ نحن جميعا من هذا النقد عبرة، فمن كان يشعر بأن فيه شيئا من ذلك النقد عليه أن يتبارك نفسه وأن يتأدب بأدب ذلك الناقد، لأنه في الواقع ما قال إلا حقا، وإن كان هو من جانب آخر قد أخطأ الصواب والسبيل الحق. فلذلك رأيت أن أجعل كلمتي اليوم ولا أنها قصيرة على ما يناسب هذا الصوت الخافت، فأنت أجعل كلمتي في هذه الليلة تعليقا على هذه الكلمة لنزداد يقينا بما نحن عليه من الصواب، ولنبتعد عما قد يكون أحدنا واقعا فيه من خطأ. يقول المشار إليه ولست أريد تسميته لأن هذا كتاب خاص، ربما يوم ما يضطر أن ينشر أو ينشر الأمر علنا. يقول وقد تحدث بالمناسبة عن المذهبية اللامذهبية الذي أفهمه في هذا الجانب أن على طلبة العلم بل على المحققين أن يكون مرجعهم في كل أمر كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دون أن يقطعوا صلتهم باجتهادات الأئمة في فهم الأدلة من الوحيين، ولذلك يقولون كدارس العلوم الطبيعية والرياضية ينتفعون بمجهودات من سبقهم في ذلك الطريق بعد التيقن من صحة منجزاتهم، كما أنهم أرسلوا جهود سابقيهم فلم يفيدوا منها وبدأوا من جديد لوقفت مسيرة الحضارة عند حدودها الجبائية. هذا كلام صحيح وسليم، وأنا قد قلت أكثر من مرة أن مثل من يريد، فهذا موجود في بعض الغلاة وفي كل دعوة وفي كل طائفة وفي كل جماعة الغلاة، أن المتبصر في دينه والمعتمد على كتاب ربه وسنة نبيه أن يعتمد فقط على القرآن يضعه بين يديه وعلى كتب الحديث يبسطها ويقرأها دون أن يستعين على فهم الكتاب بكتب تفاسير لا القديمة ولا الحديثة، ودون أن يستعين على فهم تلك الأحاديث بل وعلى معرفة صحيحها بصحيحها بجهود علماء الحديث المتذاكرة منذ نحو 10 قرون من الزمان. إن أراد إنسان ما أن يسلك هذا السبيل أن يستقل في فهم الكتاب السنة فقط اعتمادها كتاب السنة دون استعادة لجهود الأئمة السابقين لا ضل ضلالا بعيدا ولا جاء فعلا بدين جديد. ولا أريد أن أذهب بكم بعيدا، أنا سأضرب لكم مثلا قريبا، مثلا نحس به في غلطنا هذه. هناك أناس كانوا ينتمون إلى طريق من الطرق الصوفية، ومن شق آل هذا الطريق إلى فرقتين، فإحدى هاتين الفرقتين كان شيخها لا يعرف شيئا من علوم الشريعة، لا كتاب ولا سنة، لا أصول فقه ولا أصول حديث ولا أصول لغة ولا شيء من ذلك، فكان يفسر القرآن تفسيرا كيفيا لا بأس له. هذا التفسير هو على منهج المعروف من تفاسير الباطنية كالقرامطة القديمة والحديثة، وعلى نمط غلاة الصوفية الذين أيضا يتأولون الآيات القرآنية دون مراعاة للقواعد اللغوية أو الشرعية. فنحن كنا نسمع منذ سنين طويلة عن بعض المشايخ الذين مضوا وماتوا أنه كان يقول لأصحابه: أتدرون لما قال الله عز وجل لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ يقولون الشيخ نمري. ولما قال له: ألقها، ليست هي العصا وإنما هي الدنيا، ألقها يعني الدنيا. هكذا يفسر الآية تفسير كيفي. وهكذا تجد في بطون الكتب سواء ما أشرنا إليه من غلاة الباطنية وأمثالهم تأويلات لا باب لها ولا قواعد لها. اليوم توجد مثل هذه الطائفة هنا يفسرون القرآن، يأتون بأشياء جديدة مطلقة لا صلة لها بالإسلام، بعدها إنكار لحقائق شرعية كالشفاعة الثابتة في كتاب السنة. ويجعلون الشفاء معناه تعاون اثنين مع بعضنا في الخير او الشر، اما ان يكون هناك شفاء في الاخره وهي ثابته بنصوص الكتاب والسنه فهذا امر يمكن ان يكون. فاقول هذا مثال جديد، اما الامثله القديمه فما اكثرها وتجمعها اما الصوفيه الغاليه او القرامطه والباطنيه التي فرقت الأحزاب الستة. لذلك لابد من استعانة بجهود الأئمة السابقين كل من في تخصصه في التفسير، في الحديث، في الفقه، في النحو، في الآخر. فكنت أقول متى من يريد الانتفاع فقط بالرجوع لكتاب السنة دون الاستفادة من جهود الأئمة، كيف الإنسان اليوم يريد أن يخترع أكبر طائرة وأدق طائرة خرجت حتى اليوم بعد الجهود المتتابعة من مئات بل ألوف المتخصصين في مختلف العلوم؟ يريد إنسان الآن بعقله أن يوجد طائرة، لا أقول مثل، بل أكبر وأفخم وأزهر وأزهر. شراء ماذا سيكون مصير هذا الإنسان؟ سيكون مصيره مصير الإنسان الأول العربي الأندلسي الذي فكر بابتكار الطائرة قبل وجودها، كان مصيره مصيرا طبيعيا فهو أنه وقع على أبو أنفه. لكن هذا لا يدوم، لأنه كان هو الرائد الأول الذي أراد شق الطريق إلى إيجاد هذا الاصطناع العظيم. فمثلا من يريد الآن أن يجتهد في الكتاب والسنة دون أن يستعيد الأئمة في كل اختصاص كما قلنا، مثلا يريد أن يتكئ فائدة الآن، بل يريد أن يتكئ آل لسر الإبرة. ما قيمة الإبرة؟ الذي يخيط فيها النساء ولا يستطيع أن يجدها إلا يمكن بعد جهود طويلة يمكن يجي ابنه يعرف منه شيء من الآلة ولما سنتين بعد وهي آلة لإيجاد إبرة. لذلك أليس فقط من الحماقة ومن الكفر بنعم الله عز وجل على الأمة الإسلامية الذي سخر لها أولئك الأئمة كلهم في اختصاصه أمام عن الحماقة بسبب قدم الإسلام بجهود السابقين في هذا المجال الأعظم ألا وهو مجال فهم الكتاب والسنة. لذلك الذي قال هذا الكاتب هنا هذا الكلام حق ويجب أن يرسخ في أذهان كل فرد من السلفيين سواء كانوا من الدعاة في الدعوة السلفية الحقة أو من الأتباع أن معرفة كتاب السنة لا يمكن على وجه الصحيح إلا بالرجوع إلى اختصاص في كل فن وفي كل علم. قال تأييد لأجل الأسطر التي سمعتموها من الأخ الفكر. قال في كمان كلامه السابق: وفي يقيني أنكم غير بعيد من هذا المسلك، فأنتم في كل ما تدعون إليه لا تغفلون معطيات المغارب، بل تناقشون أدلتها في ضوء الأصلين المعصومين، يعني كتاب السنة. ذلك هو طريق أولي الباطل الذين يفهمون المذاهب على أنها وسائل للوصول إلى الحق، لا كما يفهمها بعض المتحجرين على أنها الدين الذي هو الحق. هذا إذا كلام جميل وحق، وهذا هو الفرق بيننا وبين المغربيين. نحن نقول المذاهب أئمة المذاهب علماء المذاهب هم وسائل وليس غايات، هم وسائل ليبلغوا الشرع النابع من كتاب السنة إلى الذين يعلمون. فإذا تبين لهؤلاء الذين يعلمون ولو في مسألة واحدة أن عالما من هؤلاء الذين اعتبرناهم وسائل ووسائط لنقل حكم كتاب السنة إلينا، إذا تبين لنا أنه وهم في أمر ما، فهنا إذا ما تمسك هذا المتمرد برأي هذا العالم بعد أن سلك خطأه فقد قلب الوسيلة وجعلها غاية، أي جعل هذا العالم كأنه هو المقصود بالاتباع، أي من الحقيقة هو وسيلة ليدلنا على من هو المقصود بالاتباع، وليس هو من البشر إلا رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أطيعكم الله. فإذا أصر بعض المسلمين الجامدين على التمذهب على هذا القلب من وسيلة وجعل غاية هذا الضلال المبين، وهذا الجنس من المؤمنين في كل ملة في كل دين هو الذي أشار إليه رب العالمين حينما قال في كتابه الكريم: في حق النصارى لفظا وفي حق كل من تشددين معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا لدين الله. فلا فرق من هذه الحيثية من حيث قلب الحقيقة وجعل الوسيلة غاية بين نصراني سابقا كان يجعل كلمة القسيس كأنها راحي السماء وهو يعلم، أقول وهو يعلم، أي هذا النصراني الذي يجعل كلمة القسيس كأنها راحي السماء وهو يعلم

بطريقة رتيبة خطوة خطوة أنت مثل الله. أقول أخيرا يشير الكاتب هنا بالحق إلى أن قلب الوسيلة إلى غاية وجعل المذهب هو مقصودا لذاته على قلب الحقيقة الشرعية فهو يصرح الحق أن طلاب العلم وبخاصة المحققين منهم لهم طريقهم في الرجوع إلى الكتاب والسنة. فكلام إلى غنى لا غبار عليه بتاتا بل هو يوصل الحقيقة التي دائما نحاضر بها في كل مكان خللناه. إلا أن الذي يحتاج إلى شيء من التعليق مع الاعتراف بشيء من الحق في كلامه الآتي هو ما افتتحه بالاستدراك بقوله ولكن هل استطعتم أن تركزوا هذا المفهوم الصحيح في نفوس المنتسبين إلى طريقتكم؟ سواء استطعنا أو ما استطعنا فأنا أريد أن أذكر الآن وسأكثر بطريقة حالي لهذا الأخ الكاتب أن السؤال خطأ. لماذا؟ لأن ما دام يؤكد أن طريقتنا حق وصواب وأنه يصرح بأننا دائما في نظام الكتاب السنة لا نلزم علينا جهود الأئمة بل نحن نستفيد بها ونعرض أدلته ونناقشها. يقصد يقول هل استطعت؟ أنا سأقول بكل صراحة ما استطعت أن أسمع شيئا. هذا من الأمر كذلك. ما استطعت أن أسمع شيئا. ولا يوجد حولي إطلاقا شخص استطعت واستطاع هو معي أن تتركز هذه الطريقة الصحيحة في نفسه وفي منطلقه في دعوته. حسن الأمر كذلك. فماذا يرى أولادي؟ إذا كانت الطريقة هي نفسها حق باعترافه ثم عجزت أنا عن تركيزها في أذهان الذين أدعون دائما وأبدا إليه. أنا أقول إما أن واعي ما عندي فكلام ينجي هذا بالطريقة الحال وإما أن أقول لا أستطيع التفاهم مع الناس كما يقول بعض الخصوم زورا وبغيا وعدوانا أني لا أحسن أتكلم باللغة العربية ومثلا أنت الآن تسمعني أتكلم باللغة الألبانية. فيمكن أيضا يكون الأمر كذلك أنه أنا لا أستطيع أتكلم مع أخواننا العرب باللغة العربية. لا بد أن يكون هناك شيء. وقد يكون في عجز قد يكون في ناس أو لا نستطيع ننكر أبدا ولكن يسوع أليس يقابل عجز هذا هو بعث خطاه مقابل أو أعراض أو سد أو كيد أو جهد إلى آخره. طبعا هذا لا أحد يستطيع ينكره. ونحن هنا نذكر هذا الكاتب وأمثاله كتب فعلى المواقع رأيت من هذا الإنسان لأول مرة يفصح عما نقوله نحن دائما وأبدا أن الدعاة الإسلاميين الآخرين وجدوا أن الدعوة السلفية هي دعوة حق ولذلك آمنوا في أنفسهم حق الإيمان ثم يطبقون منها بحدود معينة بمقدار ما يساعدهم منهجهم الحزبي ونظامهم في الدعوة. تتجلى لنا الحقيقة الآتية نقولها نحن دائما وأبدا وإذا به هو تكتبها الآن. نقول هؤلاء يتبنون الدعوة لأنفسهم لا ليدعوا المسلمين إليها. لماذا؟ لأن في الواقع هذه الدعوة هي تفرق بين الحق والباطل. الحقيقة يجب أن يعرف كل مسلم صادق في انتمائه لكتاب السنة، لكن هذه الحقيقة تحتها أو ضمنها حقيقة أخرى لا يتنبه لها الكثيرون. حينما نقول أن الظاهرة السلفية تفرق بين الحق والباطل، يجب أن نستحضر في أذهاننا الربط بين الحق وصاحبه والباطل بين الباطل وصاحبه. مفهوم الكلام؟ يجب أن نربط بين الحق وصاحبه وبين الباطل وصاحبه. يعني الحقيقة أن مثل ابن العامة الحق أحيانا يكون موقع أشي والمثل هذه من هذا القبيل. حينما نقول أن الدعوة يعني يقول الدعوة السلفية وغير ما يقول الدعوة الإسلامية، ونحن لا نرأي في هذا القيد قد لا يفعله كثيرون ولست الآن في سببه، لأن الدعوة الإسلامية تشمل كل المذاهب وكل الفرق وكل الطوائف، أما الدعوة السلفية فتشمل قاعدة واحدة هي التي قال فيها الرسول عليه السلام: ما أنا عليه بأصحابه. كل أصحاب الدعوات مهما كانت الأسماء معنا تماما، لأن الدعوة دعوة الإسلام، دعوة السلفية اللي هي أصل الإسلام، تفرق بين الحق والباطل، أي ما تقوى المناسبة. لكن إذا قلنا تفرق بين المحق وبين المبطل، كأننا نقول كلاما جديدا. هو الشاهد من سنة السابقة، يعني إذا كان هناك أخوان شقيقان أحدهما محق والآخر مبطل، الأول متمسك بدعوة الحق والآخر متمسك بدعوة الباطلة، لا بد أن يتفرقا. في التاريخ الإسلامي أكبر شاهد على ذلك، لأن الإسلام حينما جاء فرق بين الأب والابن. لماذا؟ لأن الابن آمن والوالدة كفر، فرق وطال وطال. لذلك كان من عجائب ما جاء في السنة الصحيحة أن من أنصار الرسول عليه السلام المفرق، يعني يفرق بين الحق والباطل وبين المحكمين والمبطلين. الدعوة السلفية هذه من خصائصها. حينما يتبناها شخص له منهج يفرض عليه أن يكون كلامه لا يدعو إلى فرقة، لا يدعو إلى حق، يعني حينما يكون كلامه يرضي الجميع فمعنى ذلك أنه لم يكن الحق. وهذه الطريقة هي طريقة كل لا يستثني أحدا، ويجبنا أن نصارح إخواننا المسلمين جميعا، نصارح بما نعتقد. ثم إن ظهر لهم أن الحق عليه اتباعه، وإن ظهر لهم أن الخطأ عليهم تبيانه، فنحن نكون معهم في اجتماعه. نحن نقول كل دعوة إسلامية تقوم على التكثر المخبز، على التكاثر بالعدد، وعلى اكتساب الأصوات الكثيرة في المجالس الانتخابية، هذه ليست طريقة إسلامية. لماذا؟ أشياء كثيرة أوضحها ما نحن فيه الآن، أن هؤلاء الذين يريدون أن يكسبوا الأصوات الكثيرة لابد من أن يوجوا بدعوتهم الجماهير الغفيرة، لابد من ذلك، وإلا خسروا المعركة